يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدجال هو أعور هجان أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. هذا الحديث ساقه ابن خزيمة رحمه الله في بيان إثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى، أو صفة العين لله سبحانه وتعالى، كما ساق الآيات في قوله تعالى: تجري بأعيننا وغيرها من الآيات التي جاءت فيها إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ساق من الأحاديث والأخبار ما يدل على أن الرب سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، وأن اتصافه سبحانه وتعالى بها إنما هي صفة كمال. وكما سبق أن عرفنا أن كل صفة يتصف بها المخلوق وهي صفة كمال لا يترتب عليها نقص، يعني على الاتصاف بها، فالله سبحانه وتعالى موصوف بها من باب أولى، كما هو معلوم فيما قرره العلماء في مسألة القياس الأولوي، لأن الرب سبحانه وتعالى لا يقاس أو لا يجرى عليه القياس الذي يسمى بالقياس التمثيلي، ولا يجرى عليه القياس الذي يسمى بالقياس الشمولي، يعني بأن يعد واحد من مجموعة أو يقارن بفرد، وإنما الذي يجرى في حقه سبحانه وتعالى إنما هو القياس الأولوي. بمعنى إذا كان هذا الوصف قائما في المخلوق وهو صفة كمال، فالرب سبحانه وتعالى موصوف به من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى ذو الكمال وذو الجلال، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال. هذا ما قرره العلماء، علماء السلف رضوان الله عليهم. فهنا يقول: إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن له عين، ولذلك لما أراد أن يحذر الأمة من أمر الدجال بين لهم إن الدجال يأتي ويدعي الألوهية ويزعم أنه الإله، ويكون معه شيء من خوارق العادات، حيث يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وهذا لا ينبغي للناس أن يظنوا أو أن يترتب على ما يصنعه من خوارق العادات أن يقال إنه إله، أن يقال إنه الإله. وإنما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ثمة فرق بين ما هو عليه، يعني الدجال، وبين ما اتصف به الرب سبحانه وتعالى. فالدجال أعور، والأعور معناه معيب العين، وقد جاء إنه المسيح الدجال، وقد جاء في بعض الروايات إنه أعور العين اليمنى، وفي بعضها إنه أعور العين اليسرى. ومعنى العور عند علماء العربية أنه العيب الذي يصاب في العين، ولا يلزم منه أن يكون هذا العور عمى، يعني أن تفقد العين البصر، وإنما يكفي أن تكون العين مصابة بالعيب. فالدجال مصاب في عينيه، إحداهما ممسوحة والأخرى طافية، ولذلك ما جاء في الروايات من أن عينه اليسرى أو عينه اليمنى لا تنافي فيها بين الروايات، لأن هذا الدجال مصاب في عينيه معا والعيب في عينيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمته علامة فقال إنه أعور العين، يعني أن عينيه ذات عيب. ولذلك ينبغي لكم أن تتفطنوا لهذا الوصف، لأن الله سبحانه وتعالى ذو الكمال وذو الجلال، ولأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، ولذلك عينا ربنا جل وعلا لا عور فيها. ومن هنا قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الدجال، وكما سيمر أن بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم ذكرت الدجال فراعها ذكره ولم تنم حتى أصبحت، فلما أصبحت أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن يبعث أو إن يظهر وأنا فيكم فسأكفيكهم، يكفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، لكن إن بعث وإن جاء وإن خرج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فليحذر الناس منه، وليعلموا أن له خصلة يعرفها كل الناس، هذه الخصلة إنه أعور. وأيضا إنه كتب بين عينيه كافر، كاف وفاء وراء، يقرأها من يعرف ذلك، يعني من يعرف القراءة ومن لا يعرف القراءة، وهي ميزة أيضا وصم بها وعيب وصف به، ولذلك يستطيع الناس أن يميزوا هذا الدجال عن غيره ويردوا دعواه في الألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، والدجال فيه من العيب ما يحول بينه وبين أن يتوهم أنه هو الإله. ولهذا قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدجال هو أعور هجان، ومعنى هجان يعني أبيض اللون، هو أعور ولونه أبيض، أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، وعبد العزة بن قطن هذا أحد رجال الجاهلية، يعني الذي كان يعرفه أهل مكة ويعرفه الناس الذين عاصروه وعايشوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الدجال من حيث اللون به، يعني أشبه ما يكون في لونه بذلك، هذا معنى قوله هجان أشبه الناس بعبد العزة ابن قطن. قال رجل من بني المصطلق من خزاعة، قال الزهري مات في الجاهلية، قال الدجال أعور هجان أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور، يعني وإن كان هذا الدجال قد فتن كثيرا من الناس وأوقع كثيرا من الناس في الهلاك بسبب دعواه الألوهية واتباع الناس له والافتتان بفتنته، لأن هذا الدجال يأتي ومعه فتن عظيمة، يومه كسنة ويومه كشهر ويوم كاليوم العادي، تطوى له الأرض ويطوف بها ويمر بكل بقاع الدنيا ما عدا الحرمين فإنه يمنع من دخولها. أما مكة فتمنعه الملائكة من دخولها، ويكون على كل جبل من جبالها ملك يحول بينه وبين الدخول. وهكذا في المدينة يمنع من دخول الدجال، وتكون الملائكة مانعة له، إلا أن المدينة تضطرب، وإلا أن المدينة ترتج، فيخرج إليه من في قلبه شيء من النفاق. ولهذا تصفى المدينة من المنافقين، حيث إنهم يخرجون ويتبعون الدجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته، بل ورد أنه ما من أمة إلا وحذرها نبيها من الدجال لأن فتنته عظيمة. ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من فتنة الدجال في كل تشهد وفي كل صلاة نصليها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا صلى أحدكم وأدى وتشهد فإنه ينبغي له أن يستعيذ بالله من أربع: يستعيذ بالله من عذاب القبر، ويستعيذ بالله من عذاب النار، ويستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ويستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة ويهلك فيها خلق كثيرون. ولهذا كان تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم للناس من فتنة الدجال تحذيرا مستمرا. وقد ورد في ذلك أحاديث كما مر بنا، وأحاديث الدجال كثيرة مشهورة، حتى إن العلماء قالوا إنها تعتبر أو تصل إلى مرحلة وإلى درجة التواتر، يعني المعنوي وليس التواتر اللفظي. قال: الدجال هو أعور هجان، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. وهذا يعني ما يميز بين ربنا جل وعلا وبين الدجال. قال محمد بن جعفر: قال شعبة: فحدثت به قتادة فحدث نحوا من هذا، يعني من هذا الحديث الذي ذكر. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم وهو ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر، يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج الدجال في خفة من الزمان. فذكر الحديث بطوله، يعني المتعلق بخروج الدجال، وأنه تطوى له الأرض، وأنه يفتن الناس، وأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وأنه يعرض له رجل من أهل الإيمان فيسلط عليه ويقتله، ثم يعيد له الروح مرة أخرى، ثم بعد ذلك إذا قتله ويحاول إعادته فلا يستطيع، ويتكشف أمره، لكن بعد أن وقع الفتنة في كثير من الناس بسببه. قال: فذكر الحديث بطوله، وقال: يأتي الناس ويقول: أنا ربكم، وهذا محل الشاهد، وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أي فهذه علامة ينبغي أن يميز بها. ونفي هذه الصفة عن الرب وهو كونه أعور دليل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكمال في إثبات صفة العين، فهي هذا مما يدل على إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وهو المحل الذي استشهد به ابن خزيمة رحمه الله. ما فهمت الكلام هذا، يعني أن الناس يحيطون به الدجال، بمعنى أنهم يرون كل صفاته يحيطون برؤيته في الدنيا؟ نعم، هذا يمكن أن يقال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. لكن هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام هو بيان لإظهار ما عليه الدجال، وتمييز بين ما اتصف به الرب وما اتصف به الدجال من حيث صفة الرؤيا وصفة العين. لا، هو أمر يسخر له ويكون حقيقة. ثم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي، يعني عبد الرحمن بن وهب، يعني عبد الله بن وهب، لأنه عمه عبد الله بن وهب، قال حدثني مخرمة ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن أبيه، يعني بكير، عن عروة بن الزبير قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم، فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: لا تفعلي، بمعنى لا تنزعجي، فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي الأمة، لأنه يعلم من خصاله، ولأنه يقيم عليه الحجة ويبطل عليه ما يفعله بالناس. وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين، أي فإنه سيكون من المؤمنين ما يكشف أمره ويوضحه ويبينه للناس. ثم قال: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، إني أحذركموه، يعني كما حذرت الأنبياء أممهم، وذلك لأن فتنته عظيمة، إنه أعور، يعني يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبرز خصاله، إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، إنه يمشي في الأرض، وإن الأرض والسماء لله، إلا أن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية. وهنا أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عيب عينه اليمنى، فإنه قد جاء أن له عيبا في عينيه، إحدى عينيه ممسوحة وهي العين اليسرى، والعين اليمنى طافية كأنها عنبة طافية، أي مثل العنبة التي قد ذبلت، العنبة التي قد ذبلت وانكمشت، فعينه تكون بمثابة ذلك. قال أبو بكر: هذا حديث طويل خرجته في كتاب الفتن في قصة الدجال. هذا باب طويل خرجته في كتاب الفتن في قصة الدجال، فبين بهذا الفرق وبين بهذا العيب الذي عليه الدجال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليس موصوفا بهذا العيب. ويفهم من هذا الحديث أن الله تعالى متصف بصفة العين، لكن هذه العين عين كمال، وهذه العين صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس لنا إلا أن نؤمن بهذه الصفة على أنها من باب الإيمان بالغيب كما جاء وكما مر بنا في سائر صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ندخل في تكييف ولا تمثيل. ونحن سبق أن قلنا إن الصفات آمن بها السلف رحمهم الله، وهم يقسمونها من حيث الإخبار عنها إلى قسمين: قسم سموه بالصفات العقلية الشرعية، وهي تحدد عندهم بالصفات التي يمكن للعقل أن يتوصل إلى معرفتها وإلى إثباتها وإن لم يرد الشرع بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى كفى هذه الأمة بأن بين ذلك في شرعه، وجاء ذلك في النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، لأن إثبات الصفات للرب سبحانه وتعالى أمر توقيفي، بمعنى أننا لا يجوز لنا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه. لكن نقول إن العقل قد يصل إلى هذه الصفات استنباطا، والشرع جاء وبين تلك الصفات. فلو فرضنا أن العقل وصف أو العقل توصل إلى إثبات صفة لم يرد بها الشرع، فهل لنا أن نصف الله بها؟ الجواب لا، لأن الأمر أمر توقيفي، ولأن المسألة تتلقى بالسمع، لأن ما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى وما يتعلق بالأمور الغيبية إنما يقتصر فيها على ما جاءت به الأدلة والنصوص، وإن كان العقل يتوصل إلى ذلك. أما النوع الثاني من أنواع الصفات وهو الذي يسمى بالصفات الخبرية، وضابط الصفات الخبرية هي الصفات التي أخبر بها الشارع، وهي التي تكون في حق المخلوقين بمذابة الأجزاء والأطراف كاليد والعين والقدم والأصبع. هذه الصفات التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى لو قارناها ووازناها نجدها في المخلوقين بمذابة الأطراف. أما موقفنا من هذه الصفات في حق الرب سبحانه وتعالى فنحن نؤمن بأنها صفات اتصف الله بها، ونكل كيفيتها له سبحانه وتعالى، ونقول إن عقولنا لا تدرك كنهها ولا تدرك هيئتها، لأن العقول أعجز عن ذلك، والله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. ولذلك كل المطلوب منا أن نؤمن بها، ونقول إن معرفة كنهها وكيفيتها مفوض لله سبحانه وتعالى، ونؤمن أيضا بأن هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك في حقه حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمطلوب منا أن نؤمن بأن الله اتصف بهذه الصفات، وأن هذه الصفات تليق بجلاله وبذاته، كما أن صفات المخلوقين تليق بذواتهم. ونؤمن بمبدأ المباينة والمفارقة والمخالفة، لأن الله تعالى أخبر أنه ليس كمثله شيء. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يسترسل في الخيال ويتوهم أنه يستطيع أن يدرك كيفية تلك الصفات، لأن علماء الأمة الإسلامية يقولون مقالة حق، وهي كل ما خطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولا يحيطون به علما. فما دام نفى الإحاطة به، كل ما يخطر في بالك مما تتوهم أنك تستطيع الإحاطة به فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ولهذا الأولى للمؤمن أن يؤمن بما وصف الله به نفسه، ويسلم لله سبحانه وتعالى كما فعل الرسل والأنبياء والصالحون، حيث آمنوا والله تعالى أثنى عليهم يوم أن قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال أبو بكر رحمه الله حدثنا عبد القدوس ابن محمد ابن شعيب قال حدثني عمي عمر بن صالح بن عبد الكبير قال حدثني عمي أبو بكر بن شعيب عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنذركم الدجال، أما إنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، يقرأه كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ. فهذا أيضا تأكيد لما ذكر من بيان أن الدجال يعرفه المؤمنون من خلال ما وصمه الله به من عار، حيث كتب على جبهته وبين عينيه إنه كافر. كل هذه الآثار إنما ذكرها الشيخ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله ليثبت من خلال هذه الآثار الصفة التي أثبتها الله لنفسه، وهي صفة العين. فالله سبحانه وتعالى ذو عين وله عينان، وعيناه سبحانه وتعالى تليق بجلاله، وأنها صفة من صفاته، لأنها من صفات الكمال، ولأنها من صفات الجلال التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، فيجب علينا الإيمان بذلك دون الخوض في معرفة كيفيتها، لأن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، ولم يأذن لأحد أن يخوض فيه، حيث أخبر سبحانه وتعالى أن هذا هو الذي يليق بجلاله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك، نعم ما اسمع، حديث تميم الداري حديث مشهور، ملخصه أن تميم الداري عندما أراد المجيء إلى الهجرة إلى المدينة ركب سفينة مع قومه فانكسرت بهم السفينة فتعلق بخشبة من خشب السفينة حتى ألقت به إلى جزيرة من الجزر. ولما وصل جزيرة من الجزر رأى دابة غريبة الشكل فكلمته، وهذه الدابة هي التي تسمى بالجساسة، وهي مصاحبة للدجال، وهذه الدابة تكلم الناس، ولذلك كلمته وسألته عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخبرها بأن النبي قد بعث أخذت به إلى كهف في مغارة أخذت به إلى مغارة في كهف فوجد فيها الدجال وقد قيد بالحديد، ووصفه وصفا يعني أقذع في وصفه، وبين أن الصفات التي اتصف بها والتي رآه عليها صفات قبيحة. ثم سأله الدجال سؤال: أظهر النبي فيكم؟ فقال تميم له: نعم. قال: فهز يديه وفيها من القيود وفيها من الحديد ما ارتجت له الجزيرة، وإنما فعل ذلك فرحا وهاج وصاح قائلا: دنا الوقت، يعني قرب وقت خروجه. ثم إن تميما الداري ترك الدجال في مكانه وجلس ينتظر أياما وهو في طرف الجزيرة لعل يعني سفينة أو شيئا يحمله، وبينما هو كذلك وإذا بسفينة تمر فأشر لها وأشار لها حتى دنت منه وركب فيها ولحق بالمدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصته مع الجساسة والدجال. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبره صعد المنبر وقص على الناس قصته وأخبرهم بما رآه تميم الداري، وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى تميم الداري من أمر الدجال، وحذر أمته من الدجال. وهذا الحديث حديث مشهور جاء في كتب السنن، وعلماء الحديث أفردوه بالتأليف وخصوه بمؤلفات خاصة، مثل المؤلف المطبوع المشهور ضوء الساري في ذكر حديث تميم الداري. هذا كتاب مطبوع ذكر فيه قصة تميم الداري برواياتها المختلفة. هذه كانت بعد الهجرة، وتميم الداري إنما أسلم متأخرا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال، لكن لما جاءت هذه الرواية مطابقة لما أخبر به أخبر النبي القوم. بل إن علماء الحديث يعتبروا هذا الحديث وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال على المنبر برواية تميم الداري عدوها نوعا من أنواع الحديث، وهو الذي يسمونه رواية الأكابر عن عن الأصاغر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا عن تميم. ثم قال يعني أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله بعد أن أثبت أو أورد الأحاديث والآثار المتعلقة بإثبات صفة العين، قال باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا. إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا. الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير. ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير. إنما قال هذا ابن خزيمة ليرد به على الجهمية من غلاة المعتزلة الذين نفوا الصفات عن الله بحجة أننا لو أثبتنا هذه الصفات لله للزم أن يكون الله محلا للحوادث، أو للزم أن يكون الله شبيها بالمخلوقات. وهذا هو الخطأ الذي وقعوا فيه، حيث إنهم أعملوا عقولهم في تصور وإدراك تلك الصفات، وهذا من الخطأ الذي وقعوا فيه. والأولى أنهم يؤمنوا بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب منهم إدراك كيفيته أو كنهه، وإنما يؤمنون به إيمانا بالغيب. هذا ما صار عليه السلف. وأبو بكر بن خزيمة رحمه الله أنكر أشد الإنكار على هؤلاء، أعني الجهمية، ولذلك بين مذهب السلف فيهم، حيث قال: ومن كان معبوده كما يدعي الجهمية أنه أن الله ليس موصوفا بهذه الصفات، قال: ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع بصير. قال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والله تعالى عبر في هذه الآية بصيغة الفعل المؤكد والمحقق، حيث قال: لقد سمع الله، واللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، فهو يدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال عز وجل في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذه الآية يعني نزلت في المدينة في قصة أوس بن الصامت وفي قصة زوجته، يوم أن ظهر منها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه وتقول: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت طلقني أو ظاهر مني. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليها إلا بقوله: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وهي تقول له: يا رسول الله لا تفعل. ثم ترفع أمرها إلى الله وتشتكي حالها إلى الله، فنزلت هذه الآيات في حقها. وعائشة رضي الله تعالى عنها أوردت في هذا قولا، وقالت في ذلك قولا بليغا، فقالت: سبحان من وسع سمعه كل الأصوات، والله إني لجالسة في طرف الغرفة، وإني أسمع بعض قولها ويخفى علي بعضه، والله تعالى سمعه من فوق سبع سماوات. فأنزل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فبين أنه موصوف بالسمع وموصوف بالبصر، وأنه جل وعلا متصف بهاتين الصفتين. وقد سبق أن أشرت إلى أمر جاء ونبه إليه العلماء، وكان ممن نبه إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، أشار إلى ذلك في كتابه تفسير أضواء البيان، وقال: يلاحظ إن الله سبحانه وتعالى اختار هاتين الصفتين السمع والبصر في قوله إن الله سميع بصير في كثير من الآيات. وهذا الاختيار له معنى عميق ينبغي للناس ولطلبة العلم أن يعرفوه. وهذا المعنى العميق قال: لأننا لو نظرنا إلى سائر أو إلى كل المخلوقات المادية المخلوقات نجد أن كلها موصوفة بصفتي السمع والبصر، وأن جميع المخلوقات لها السمع ولها البصر. والله سبحانه وتعالى عندما استخدم هذا الوصف ليؤكد وليعمق معنى المعنى الذي فهمه السلف رحمهم الله من أن هذه المشاركة في الوصف وهذه المشاركة في التسمية، تسمية السميع البصير والوصف بالسمع والبصر، ينبغي أن يعرف الناس مع أن كل المخلوقات وكل الحيوانات أو كل الحيوانات موصوفة بالسمع والبصر، إلا أن هذا السمع والبصر يليق بجلاله وأنه ليس كسمع الناس وكبصرهم. ولذلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. أي ينبغي لكم أن تفهموا يا معشر الناس أن مبدأ الصفات القائمة بين الخالق والمخلوق والمشتركة بين الخالق والمخلوق وإن اتفقت في التسمية إلا أنها قائمة على مبدأ المباينة، ونفى المشابهة ونفى المطابقة، ثم أثبت حتى لا يقال إن الله غير موصوف، وحتى لا يدعي مدعين ويقول إن الله قال ليس كمثله شيء، وما دمنا نحن موصوفين بهذه الصفات والصفات هذه حقيقة نحس بها ونراها، إذن فالله ليس بموصوف بها. فالله تعالى قال بعد أن نفى أثبت لنفسه فقال وهو السميع البصير، فأثبت هاتين الصفتين التي هي من أعم الصفات التي اتصف بها كثير من المخلوقات، إذ لو جاء غير هاتين الصفتين مثل الرؤوف والرحيم أو مثل العزيز والقوي وغير ذلك لقيل إن كثير من المخلوقات لا تتصف بهذا. أما وصف السمع والبصر فحيث يتصف به كل الحيوانات، ومع ذلك فينبغي أن نفهم في إثبات هذه الصفة مبدأ المباينة بين ذات الرب سبحانه وتعالى وبين المخلوق. فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال أبو بكر قد كنت أمليت في كتاب الظهار خبر عائشة. والظاهر أن كتابه الظهار يعني ضمن كتابه الصحيح. قال خبر عائشة رضي الله عنها سبحان ربي، ها ايش فيه، وتشتكي الى الله. لا لسه ما وصلنا الى هذا، ما وصلنا اليه. قال ابو بكر قد كنت امليت في كتاب الظهار خبر عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الاصوات، إن المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني كلامهم الذي يتكلمون به سواء كان هذا الكلام يعني علنا أو كان الكلام سرا. قال وقد أعلمنا ربنا الخالق البارئ أنه يسمع قول من كذب على الله، كما جاء ذلك في قوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا إلى آخر الآية. قال وزعم أن الله فقير بأنه أو وقد أعلمنا الله وقد أعلمنا ربنا الخالق الباري وأنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله فقير فكذبهم الله في مقالتهم تلك فرد الله ذلك عليهم وخبر أنه الغني وهم الفقراء وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمجادلة. ها؟ هنا نلاحظ في الهامش ايش مكتوب عندكم؟ رقم 4. انا في تصوري ان هذا الهامش لا موجب له، والكلام الذي كتبه الشيخ ابو بكر بن خزيمة هو الصحيح، لان قوله قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة، والواو هنا ما يقول عنه علماء العربية واو المعية، الواو واو المعية وليست حرف عطف، ولعل المحقق فهم قوله وتحاور على أنها فعل وتحاور النبي والمجادل، ها؟ لكن لو قلنا لا، ولذلك قال وتجادله، اعتبرها معطوفة على وتحاور، ها؟ تحاور وتجادل ولا لا؟ هكذا تحاوره وتجادله على أنها مصادر، فوالواو واو المعية أي وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله، يعني مع قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي وتجادله يعني معها، فالعبارة مستقيمة ولا موجب لهذا لذلك التصليح. قال وخبرت الصديقة بنت الصديق، خبرت الصديقة يعني عائشة رضي الله تعالى عنها بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما يعني أبا بكر، أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها، فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات، وقال سبحان من وسع سمعه الأصوات، فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات مستوي على عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها. وقال عز وجل لكليمه موسى وأخيه ابن أمه هارون يؤمنهما فرعون، ومعنى يؤمنهما يعني يطمئنهما ويعززهما بأن لا يخافا من فرعون، وعليهما أن يذهبا إليه، وأنه سبحانه وتعالى سيكون معهم يسمع كلامهم ويحفظهم ويحصنهم من أذى فرعون. هذا معنى قوله يؤمنهما فرعون حين خافا أن يفرط عليهما أو أن يفرط عليهما أو أن يطغى، حين خافا أن يفرط عليهما أو أن يطغى، فقال إنني معكما أسمع وأرى. ومحل الشاهد من هذه الآية قوله أسمع وقوله أرى، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفتي السمع والرؤية. فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كليمه موسى وأخيه هارون عليهم السلام وما يجيبهما به فرعون، وأعلم أنه يرى ما يكون من كل منهم، وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال يعني فأثبت في هذه الآية صفتي السمع والبصر. ونلاحظ أن إثبات هذا إنما كان في أمر معجز. وقال سبحانه في سورة حاميم المؤمن: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، هو السميع البصير. واستقصاء ذكر قوله السميع البصير وسميع بصير يعني في الآيات القرآنية كثير يطول بذكر جميعه الكتاب، واكتفى بذكر هذه المواطن لأنها أبرز في إثبات هذه الصفة. وقال عز وجل لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأعلم الله جل وعلا عباده المؤمنين أنه كان يسمع ما يقول لكليمه موسى وأخيه، يعني يسمع ما يقوله فرعون لموسى ولهارون. وهذا من الجنس الذي أقول استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق، يعني يبرز ويؤكد ابن خزيمة رحمه الله ما عليه السلف في منهجهم من أنهم يثبتون الصفة وينفون المماثلة والمشابهة ويفوضون في الكيفية. وهنا سبق أن أشرت فيما مضى إلى أن الفرق بين موقف السلف وموقف الخلف أن السلف رحمهم الله يثبتون الصفة ويثبتون معناها لكنهم يفوضون في الكيفية. أما الخلف فمنهجهم أو فلهم منهجان: المنهج الأول أنهم يؤولون الصفة، يحملونها على غير معناها الظاهر ويصرفونها إلى بعض لوازمها أو إلى غير ذلك بحجة أن المعنى المبادر أو المتبادر ليس مرادا، إذ لو أثبتناه للزم منه مشابهة الخالق بالمخلوق أو للزم منه حلول الحوادث، وهذا مذهب تبناه المعتزلة. والمذهب الثاني يقولون نفوض، وهم يقصدون بالتفويض أن المعنى المتبادر غير مراد ولكننا لا نفهم المعنى، أننا لا نفهم المعنى وأن المعنى المتبادر غير مراد، ولذلك هم يفوضون المعنى والكيفية. ومحل الفرق بينهم وبين السلف مسألة تفويض المعنى، والسلف يقولون إن هذا غير صحيح، لأن تفويض المعنى معناه أن الله يخاطبنا بما لا نفهم وأن الله يخاطبنا بما لا نعرف وأن الله يخاطبنا بما نجهل وأن الله يخاطبنا ويعمي علينا المراد. وهذا يعني أمر لا شك واضح خطأه، لأن القرآن قرآن نزل بلغة العرب، ولأن الله خاطبهم بما يعرفون وبما يفهمون. ولذلك إثبات المعنى أمر هام. الصحابة رضوان الله عليهم يعني لما كانت تنزل عليهم أو ينزل عليهم القرآن ما لا يفهمونه يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يبين المراد، وكونهم لم يسألوا ولم يطلبوا دليل على أنهم فهموا المعنى، لكن هم يعرفون ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم وما استقر في نفوسهم من أن الرب سبحانه وتعالى لا يدرك كنه ولا تعرف كيفيته. ولهذا روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول: العجز عن إدراكه إدراك، يعني يكفيني أن أدرك، أني أعجز عن أن أدرك كيفية وماهية الذات الإلهية. فإذا استقر في نفسك هذا عرفت هذا الذي عليه السلف. لذلك هنا لما جاءت هذه الآيات الله سبحانه وتعالى أثبت هذه الصفات لنفسه، والصحابة رضوان الله عليهم فهموا المعنى وإنما توقفوا، بل إنهم لم يتجرؤوا، لأنهم يعلمون أن الله تعالى قال معرفا بنفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إيش هو هذا؟ أمر حقيقة لا موجب له، لأننا يعني نحن لا نعرف، بل إن الله سبحانه وتعالى عندما كلم موسى تكليما وسمع موسى كلام الرب سبحانه وتعالى وسمع الرب كلامه، ما كان في ذاك الوقت لا آلات تنقل الموجات ولا غير ذلك، ولهذا في الحقيقة ما كان في داعي لذكر هذا التعليق. والخلاصة التي نريد أن نصل إليها هي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يسمع. ونلاحظ هنا إن هذه الصفات غالبها جاء بصيغة الفعل، وأيضا هذا مما تميز به السلف عن غيرهم في مسألة صفات الفعل، فإن الخلف يؤولون صفات الفعل ويصرفونها عن ظاهرها بحجة أننا لو أثبتناها لله للزم من ذلك حلول الحوادث في ذاته. فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يسمع كلام المخلوقين قبل أن يخلق المخلوقين، موصوف بأنه الرازق قبل أن يرزقه، وموصوف بأنه الخالق قبل أن يخلقه. وكونه خلقهم أو إن خلقهم أمر طرأ لا يعني أن الصفة طرأت عليه، بل إن الله سبحانه وتعالى متصف بها أزلا. لكن يقول العلماء علماء السلف إن المسألة هي مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو يسمع متى شاء، وإذا لم يشأ السماع لا يسمع، وهذا دليل على كمال الاتصاف، إذ هذا دليل على كمال الاتصاف. ولهذا قالوا إن صفات الفعل، يعني الصفات التي جاءت بصيغة الفعل، مرتبطة بالمشيئة، مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل. ولهذا لما جاء في قوله ثم استوى إلى العرش، يعني متى شاء، وفي قوله ينزل ربنا، وهذا مرتبط بمشيئته متى شاء، فهي إذن من الصفات الاختيارية المرتبطة بالمشيئة، ولذلك لا يلزم من إثباتها ما ادعاه بعض المتأخرين وبعض الخلف من أنه لو اتصف بها لاستمر. ولهذا لما قالوا وكلم الله موسى تكليما عجزوا عن أن يدركوا معنى هذا الكلام، فنفوا عن الله هذه الصفة، وقالوا لو قلنا إن الله يكلم موسى يعني لا يزال الله زي مثل الشريط يردد نفسه يكلم موسى يكلم موسى منذ ذلك الزمان إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. لكن أخطأوا في هذا، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى صفات الأفعال قلنا متعلقة بمشيئته، يفعلها متى شاء وما ولا يفعلها متى شاء، وفي الوقت الذي لا يفعلها لا تسلب منه الصفة، فهو متصف بها لأنها صفات اختيارية متعلقة بمشيئته. قال وهذا الجنس الذي أقول استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق. قد أمر الله أيضا موسى عليه السلام أن يستمع لما يوحى فقال فاستمع لما يوحى، أي فالله قال إنه يستمع لموسى وموسى يستمع لكلام الله، لكن استماع كلام الله، استماع موسى لكلام الله ليس كاستماع الله لكلام موسى. قال لأن استماع الخالق غير استماع المخلوق، عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء مما من خلقه، يعني أن يشبهه شيء من خلقه، وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيها بفعله، والله سبحانه وتعالى أعلم.